الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، ونسأله عز وجل أن يرفع هذه الغمة وهذا البلاء عن المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. إخواني، نبدأ بعون الله عز وجل في قراءة رسالة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، والتي بعنوان وجوب التوبة إلى الله والضراعة إليه عند نزول المصائب. ولا شك أيها الإخوة أن الواجب على المسلمين أن يرتبطوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى علمائهم الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويذكرونهم بحقوق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بكتابه بالرجوع إليه وإلى سنة نبيه وإلى أولي الأمر منهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا أرجع الناس أمرهم إلى العلماء واسترشدوا بإرشاداتهم فإنهم يفلحون. وإذا ترك الناس علماءهم ولم يلتفتوا إلى توجيهاتهم وإرشاداتهم يتخبطوا في هذه الحياة. ولهذا فإن الدين والعلم يذهب بذهاب العلماء وبتركهم وعدم الانصياع والسماع لهم، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الرسالة التي نبدأ بقراءتها إن شاء الله تعالى والتعليق عليها بحول الله سبحانه وتعالى، يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين: وفقني الله وإياهم للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بدأ رحمه الله تعالى رسالته بهذا التوجيه بالاتعاظ والاعتبار والتذكر، وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في كتابه في كثير من الآيات كما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم ليمتحن صبرهم وشكرهم، فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح. وفاز بالعاقبة الحميدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال مجاهد كما نقل الطبري في تفسيره: يبتلون في أنفسهم وأموالهم. قال رحمه الله: والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك، والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك. فدلت هذه الآيات أن كل ما في الكون إنما هو بأمر الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله، لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة. قلت: فجمع ابن باز رحمه الله هذه الأمور التي هي تكون دافعة للمصائب والوباء، فأولها توحيد الله بأن يعبد الله وحده لا شريك له ويترك ما سواه من العبادات الباطلة ويؤمن به حق الإيمان، يؤمن بالله، يؤمن العباد بالله عز وجل بتوحيده بجميع أنواع توحيده الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما أراد الله تعالى وكما أراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسله وما يقتضيه من طاعتهم وطاعته، طاعة الله وطاعة رسله، والتمسك بشريعته أي التحكيم لشريعة الله، تحكيمها في كل صغيرة وكبيرة، وترك التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، والدعوة إليه والإنكار على من خالفها، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى شريعة الله، هذا هو المنجي للعباد. ثم قال رحمه الله تعالى: فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة، والنجاة من كل مكروه، والعافية من كل فتنة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعواقب الأمور كلها بيد الله، من نصر وهزيمة، ومن عز وذل، ومن صحة وعافية، ومن مصائب وأوبئة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه الآية التي ذكرها سماحته رحمه الله فيها بيان أسباب العز والتمكين والنصر على أعداء الله ورفع البلاء وكل مصيبة. ثم قال رحمه الله: وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي أنزلنا عليهم أنواع العقوبات المتنوعة بسبب ذنوبهم. قال رحمه الله: وقد بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان أو بالطوفان والريح العقيم والصيحة والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، كما قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. قلت: وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، ومنهم من أخذته الصيحة، وهم ثمود قوم صالح وقيل هم قوم شعيب، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا أي قوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله في الآية عسى هي للتحقيق والوقوع. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: عسى بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، فإن كانت من الخالق فهي للوقوع. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فرتب الله الفوز والفلاح على التوبة النصوح وعلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء. قلت: البأساء الفقر والضيق في العيش، والضراء هي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي هلا لما جاءهم أمرنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة وغير ذلك من المصائب أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون. وهذا هو معنى قوله سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار، فقال عز وجل ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قلت وقسوة القلب هو الران الذي ذكره الله في كتابه كما قال عز وجل في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه وإن زاد زادت، فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن البصري رحمه الله هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. قلت وهذا يدل على خطر قسوة القلب، وأن كل ما يأتي على الإنسان من مصائب وبلايا نتيجة قسوة القلب التي هي سببه المعاصي والعياذ بالله، وأن الواجب على المسلم أن يسعى في إصلاح قلبه ويسأل ربه أن يسلل سخيمة قلبه. ثم قال ابن باز رحمه الله وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم. وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرها، ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة، ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك، وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان. وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. قلت ومن ذلكم هذا الوباء الذي نعيشه نحن في هذه الأيام مما يسمى بالكورونا، حيث انتشر في الأرض كلها وقد حجر الناس في بيوتهم وأخاف العالم كله وأرهبهم ومات من مات منهم بسببه. قال رحمه الله ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. قلت وهذا ما أرشد الله إليه في كتابه كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة الله عز وجل، وهي من صفات المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث حذيفة وقال عنه: حديث حسن، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ثم قال ابن باز رحمه الله مستدلا لما ذكر كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلت أن الأرض صلحت بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله وبما أنزل الله من الإسلام عقيدة وتشريعا وعبادة، فمتى ما نفذ المسلمون هذا الأمر صلحت أرضهم، صلحت أرضهم وأحوالهم، وصلح العباد والبلاد. وبغير ذلك ينتشر الفساد بجميع أشكاله وأنواعه. ثم قال رحمه الله: وقال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فدلت الآية على أن أسباب نزول رحمة الله ورفع عقوباته عن العباد الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. ثم قال رحمه الله: فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي تكون حججهم منقطعة نادمون على ما سلف من تكذيبهم رسلهم. وقوله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قلت وهو الاستدراج أي بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش، ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام استدراجا منا له. ثم قال رحمه الله تعالى: فيا معشر المسلمين، حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه، وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته، وتعاونوا على البر والتقوى، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت، وارحموا ضعفاءكم، وواسوا فقراءكم، وأكثروا من ذكر الله واستغفاره، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون، واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، والله يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين. كما قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قلت: والمعية هنا معية نصر وتأييد، أي أن الله عز وجل يكون مع عباده وينصرهم ويرفع عنهم بأساءه ويرفع عنهم النقم، لأن الله يكون معهم بسبب تقواهم وبسبب إحسانهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فدلت الآيات على أنه لا ملاذ للعباد إلا بالتوبة النصوح وبتحقيق التقوى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين، وأن يفقههم في الدين، وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين، وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنه ولي ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت رسالة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة أيها الإخوة، على اختصارها جمعت توجيهات عظيمة وإرشادات سديدة، فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن يزنوا أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وأحكامهم وجميع أمورهم على القرآن والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين، وأن يجعله سببا لهداية الجميع وعظة وعبرة للعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.